الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على نبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد. الكلام حول صلاة الجمعة. طبعا المسألة الأساسية هي مشروعية صلاة الجمعة في زمان الغيبة، فأن المسألة مرددة بين المشروعية أي الجواز وبين شنه الحرمة. فعن سيد المستمسك رحمه الله سيد محسن الحكيم في تعليقته على العروة الوثقى دون بقية الأعلام حوالي 16 من الأساطين فيهم شيخ عبد الكريم الحائري والسيد بروجردي والمحقق النائيني وأغضياء والسيد الخوئي والسيد الإمام سيد البيجاني وأمثال هؤلاء الأساطين والفطاح من الفقهاء الأعظم، سيد محسن الحكيم قال في مشروعية إقامتها أو في مشروعيتها إشكال، والأظهر عدم مشروعية إقامتها في زمان الغيبة. مر علينا في السابق مستدلا لعله وجه الإشكال ما ورد في دعاء الصحيفة السجادية للإمام زين العابدين عليه السلام، حيث يقول اللهم إن هذا المقام، يعني منصب إقامة الجمعة، مقام لخلفائك وأصفيائك ومواضع أمنائك في الدرجة الرفيعة التي اختصصتهم بها قد ابتزوها. بعدين يقول باللعن على الأولين والآخرين حتى عاد صفوتك وخلفاؤك، منهم خلفاء الله غير الأنبياء والرسل الأئمة، مغلوبين مقهورين مبتزين ابتزوها. فهي حبيبي مو أي واحد يجي لقل من جو نجار، مو أي واحد يصدى لإقامة صلاة الجمعة. الإمام سلام الله عليه في رواية صحيحة يقول لزرارة، يعني حثهم على الجمعة، زرارة وهو من الفقهاء مو واحد عامي من الرواة أفقه الأصحاب، زرارة بن أعين يقول حثنا أبو عبد الله عليه السلام على صلاة الجمعة حتى ظننت أنه يريد أن نغدو عليه، يعني الإمام هو اللي راح يقيمها، يعني زرارة ما فهم أن أنا فقيها جمعة أصدى لإقامة صلاة الجمعة ولو في جماعة من الشيعة ولو في ظرف معين من التقييد. يقول حسنا رواية صحيحة أبو عبد الله الصادق عليه السلام على صلاة الجمعة زرار الفقيه، لا نعد الرجل فقيه حتى يعرف لحن كلامنا، ترى هاي مسألة حساسة وخطيرة، حتى ظننت أنه يريد أن شنه بعض الروايات أن شنه أن يورثه مثلا الجار، حتى ظننت أنه يريد أن نغدو عليه. يقول الإمام لا صاحب الجوار رحمه الله يقول وكيف كان فترك الرواة لها أي لإقامة صلاة الجمعة أوضح شيء فيما قلناه من عدم الوجوب العيني. طبعا فواضح الدعاء اللي بصحيح السجادي ومر علينا محور الكلام في الدرس هو حول إقامة صلاة الجمعة في زمن الغيبة، فهل هي مشروعة أم لا؟ المشهور هو الوجوب التخييري بينها وبين الظهر، وأن الظهر أحوط، يعني إقامة الظهر صلي 4 ركعات، والجمعة أفضل للحث في الآية يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله. وإن كان بعض العلماء قال إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة مو خصوص خوف صلاة الجمعة، حتى صلاة الظهر فاسعوا إلى ذكر الله، ولكن عليه تأمل هذا الكلام. السلام إذا نودي بعضهم يستدل بالوجوب العيني كما كان الشهيد الثاني في بداية حياته الفقهية والاجتهادية، الآية ليست في مقام البيان من هذه الجهة حبيبي كما يقول الفقهاء، لأنه كما مر عليك في الكفاية قد تكون يكون للكلام جهات مختلفة، هو في مقام البيان من هذه الجهة لا من جميع الجهات والخصوصيات. لما يقول جماع الزوجة جائز في شهر رمضان، هم يقصد بالنهار بالليل أو لا، حتى لا واحد يشكل جماع الزوجة جائز، واحد يجامع زوجته جائز مش حرام، هل معنى هذا أنه في مقام البيان من جميع الجهات؟ إنما حول أصل مشروعية وحلية نكاح الزوجة، أما أنه من القبل من الدبر مو في مقام البيان، في شهر رمضان حائض ولا غير حائض مو في مقام البيان. إذا نودي للصلاة يقول لك حث أكيد، خب حتى آيات الجهاد حث أكيد، كل من جي الصدى يعلن الجهاد الدفاعي أو الابتدائي، جهاد الابتدائي مختلف فيه المشهور أنه شنه مختص بالمعصوم على المشهور، وإن كان بعض الفقهاء كالسيد الخوي مثلا وقل يعني شنه ممكن أن يكون للفقيه في زمن الغيبة، هذا خلاف المشهور. احنا كلامنا وين؟ انه ولكم في القصاص حياة يا اولي الالباب، ترى هالايام طالعة الموضة انه هذه الكل يقيمها، هذه مثلا الحدود ولا لكم في القصاص حياة، هو بخطاب مو فقط للنبي او للمعصوم او للفقيه، كل من يجي يقيم الحدود لا مش. وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل، كل من جي يحكم يعنصر قاضي وحاكم شرعي فوضى. فالمهم أنه محور الكلام حول صلاة الجمعة في زمن الغيبة، لكن بعد أن نمر مولانا على شنه بقية ما يستحب لإمام الجمعة، قال ويستحب بلاغة الخطيب. إذا واضح المشهور ما هو المسألة، الوجوب التخييري أنها أفضل الفردين، لكن بشرطها وشروطها، وأنا يقول الإمام في تلك حديث السلسلة الذهبية، ولم أسمع أنا في حياتي عن فقيه قبل أن صارت الثورة هاي وهالأيام في العراق أنه أقام صلاة الجمعة إلا الفقيه الورع التقي السيد محمد تخي الخنساري، كان يقيمها في مدرسة الفيضية، نعم، وكان الإمام وفقهاء ومراجع ومجتهدين يتمون خلفه، رجل يعني معروف سيد محمد تخي الخنساري. أما أنه كل من هب ودب يتصدى لإقامة صلاة الجمعة، ويستحب بلاغة الخطيب بمعنى جمعه بين الفصاحة وبين البلاغة، لأن أكو ثلاثة أسطر، هذه زي طريقة الكفاية ودعوة أن كذا كذا كذا كذا كذا، ثلاثة أربعة أسطر بعد نقول غير مسموعة، وين فاصل طويل بين المبتدا والخبر، مثل لفظة إنما مر علينا هذا بحث مفهوم الحصر لما ينقش الشيخ الأنصاري موضوع في اللغة العربية إنما للحصر. ويستحب بلاغة الخطيب بمعنى جمعه بين الفصاحة، ما هي الفصاحة؟ التي هي ملكة يقتدر، هذا بعد شرحها في مختصر المعاني هالبيت، ملكة يقتدر، ليش ما قال يقدر قال يقتدر، يقتدر معها أنه ملكة يقتدر بها على التعبير عن مقصوده، يعني مو رمية من غير رامي، ملكة راسخة بلفظ فصيح أي خال عن ضعف التأليف وتنافر الكلمات والتعقيد وعن كونها غريبة وحشية، يعني اللفظة مشتسجرات ما شنه إلى العلا في بعض أشعارهم إذا صدع، وقرب شنه هذا مع القمر وحرب شنه يقول ايه بالي، وليس شنه قرب قبر حرب قبره بشكل، يعني الفاظ وحشية غريبة وتعقيد لفظي ومعنوي، هذا في مختصر المعاني بعد التفسير البلاغة. أو جوار البلاغة، وبين البلاغة يجمع بين الفصاحة، فصيح أفصح من نطق بالضاد بعيد عني من قريش، وبين البلاغة أمير البيان، أنت العلي الذي فوق العلا رفع ببطن مكة وصى البيت إذ وضع، وبين البلاغة التي هي ملكة يقتدر بها على التعبير عن الكلام الفصيح، الفصاح يقولوا في اللفظ والبلاغة في الكلام يعني في الجمل التركيبية. الكلام الفصيح يعني من شروط البلاغة أن يكون اللفظ فصيحا، بينهما عموم وخصوص، يعني كل بليغ فهو فصيح وليس كل فصيح هو بليغ، لأنه قد يكون فصيح لكن غير مطابق لمقتضى الحال. عن الكلام الفصيح المطابق لمقتضى الحال بحسب الزمان والمكان والسامع والحال. فلما تخاطب العلماء في مجلس وانت على المنبر غير لما يكون الحضور مثلا من عامة الناس، الوقت ايضا، الاساليب، الاستدلالات، الروايات، الشواهد، واضحة بلاغة بحسب الزمان والمكان والسامع والحال. فلهذا شوف من الخطباء البارعين فعلا بحق حينما أطلق عليه عميد المنبر الشيخ حمد الوائلي رحمه الله، يعني أسلوبه وكذا، يقول في اليوم طبيت على الإمام الصادق، يعني أسلوب واللهجة والعبارات من بداية المحاضرة تنشد وياه، صح لو لا؟ واحد يقول لك استعمل ألفاظ وبعض العبارات وكذا، لا، هذا مطابقة الكلام لمقتضى الحال، هو هذا البلاغة بحسب الزمان والمكان والسامع والحال. بعد ويستحب بلاغة الخطيب ونزاهته عن الرذائل الخلقية والذنوب الشرعية. ليش؟ من نصب نفسه للناس إماما فليبدأ بحيث يكون مؤتمرا بما يأمر به، هذا أمير المؤمنين سلام الله عليه، منزجرا عما ينهى عنه، لا بل أسبق الناس إلى ذلك، لتقع موعظته في القلوب، فإن الموعظة إذا خرجت من القلب دخلت في القلب، وإذا خرجت من مجرد اللسان لم تتجاوز الآذان. بعد يستحب ومحافظته على أوائل الأوقات ليكون أوفق لقبول موعظته، دائما يجي متأخر مثلا في صلاة الجماعة ما عليه مرة مرتين، هذا أحد الأعاظم من أساتذة السيد الإمام، هو فقيه وفيلسوف وعنده كتب، قرأت لي مجموعة من الكتب الفلسفية في إثبات مثلا الرجعة بالأدلة الفلسفية، فهذا يتأخر كان، وسيد الإمام كان يعني من طلبة العلم شباب ذاك الوقت، فجمع الجماعة بالمسجد أنه يعني سد نوع من الاحتجاج على التأخير الزايد وصلاة الجماعة، المغارب الناس عندها تريد تصلي وعندها أعمال، هذا اللي يروح صيدلية، هذا اللي يروح لعمل تجارة كذا. بعدين قال لهم إلا حدكم على هالكلام، قال ذاك السيد اللي قاعد بالزاوية هناك يصلي، قال لا هذا كلامه صحيح على عيني ورأسي. ومحافظته على أوائل الأوقات، خطيب مثلا إذا كان دائما يتأخر على المجالس ناس تمل، من يوصل يطالع ويرفع عليه الساعة مثلا يقول له ترى شوف أنت متأخر 5 دقائق 10 دقائق، وأحيانا لا، من يصعد المنبر لا يرفع عليه الساعة يقول له ترى ها انتبه حدك نص ساعة لا تزود أكثر. بعد يعني خطباء وعارفين ما شاء الله. ومحافظته على أوائل الأوقات ليكون أوفق بالقبول أو لقبول موعظته، طبعا هدفنا هو التفقه بين المسألة يعني، والتعمم شتاء وصيفا للتأسي. طبعا ورد في الروايات مثل موثقة سماع عن الصادق عليه السلام، ينبغي للإمام الذي يخطب بالناس يوم الجمعة يلبس عمامة في الشتاء والصيف ويتردى، يعني يلبس بردة ببرد يمني أو عدني. وفي صحيحة عمر بن يزيد، هذا اللي قال للإمام الصادق ما يخالف أنت شيخ كبير الآن طعن بالسن، يقول فأمرني أبو عبد الله أن أعق عن نفسي، أسوي عقيقة، عققت عن نفسي وأنا شيخ كبير هو هذا الرجل. عن أبي عبد الله عليه السلام إذا كانوا سبعة يوم الجمعة فليصلوا في جماعة وليلبس البرد والعمامة. لاحظ كلمة العمامة، أمر ليلبس ويتوكى على قوس أو عصا وليقعد قعدة بين الخطبتين ويجهر بالقراءة الإمام. تمثل هذا المقطع ويقنط في الركعة الأولى منهما قبل الركوع. أكو شفت أنا بعض الاستدلالات لبعض العلماء يقول لك ماكو رواية صحيحة أنه يقنط في الركعة الأولى قبل الركوع، بس ركوع واحد كما هو مذهب الشيخ الصدوق، هذه الرواية صحيحة. ويقنط في الركعة الأولى منهما قبل الركوع، رواية صحيحة السنة، شلون تقول ماكو رواية صحيحة؟ بلي طبعا العمامة مولانا هم بعد لما يلبس العمامة يكون متأدب بأداب العمامة، طالب العلم لازم تقوى. بعض طلبة العلم إذا عليه العمامة ما اسمع عنده، أما إذا يبصخ العمامة مثلا يتلطب شوية، أن العمامة هذا لباس رسول الله. بالتأسي مضيفا إليها الحنك، والرداء، ولبس أفضل الثياب، هذا مستحب نظافة من الإمام خصوصا بعد يوم الجمعة اللي هو فرض أنه عيد، وأن الله اختار من كل شيء شيئا واختار من الأيام يوم الجمعة. أكو روايات عديدة في هالمطلب في هالصدد، راجعوها بالوسائل المجلد السابع. وعن فضل يوم الجمعة والصلاة على محمد وآل محمد يوم الجمعة ألف مرة وغير ذلك من الروايات التي تدل على قدسية وعظمة هذا اليوم الشريف. والتطيب عن استحباب الجماع، يقول للإمام دخل على الإمام ما مسوي في يوم الجمعة، قال إذا ماكو تصدق على أهلك مثلا هالشكل، تشتري لهم فاكهة يوم الجمعة مثلا، وارد بالروايات. والاعتماد على شيء، استحب الاعتماد يعني التوكل على قوس على عصا حال الخطبة من سيف أو قوس أو عصا للاتباع وللنص والتأسي، تأسي طبعا برسول الله يعني من المؤمنين سلام الله عليه. الآن شروط انعقاد صلاة الجمعة، قال طبعا شرحت كثير من هذه المسائل وجبت فوائد من منهاج الصالحين للسيد الخوئي من منهاجات من تحرير الوسيلة. ولا تنعقد الجمعة إلا بالإمام العادل عليه السلام. كلمة الإمام العادل مو دائما شنه الفقيه العادل، الإمام العادل قد يراد منه المعصوم. ولا تنعقد الجمعة إلا بالإمام العادل عليه السلام أو نائبه خصوصا. يعني شنه النائب الخاص هنا في صلاة الجمعة؟ اكتبها، يعني المنصوب لإقامة صلاة الجمعة. من هو النائب الخاص في صلاة الجمعة؟ المنصوب من المعصوم بنصب خاص لإقامة صلاة الجمعة، هذا معنى النائب خصوصا. لا غير السفراء أنه نائب خاص، أكو ولاة منصوبين من قبل أمير المؤمنين، مالك الأشتر مثلا أرسله إلى مصر، وسهل بن سعد أو سهل بن حنيف الأنصاري مثلا على المدينة مثلا، وهذا على البصرة عبد الله بن عباس، هذا وال، وذاك على فارس، ولا هذا منصوب من قبل الإمام، ماكو أمراء ولاة وقضاة، منصوب لإقامة صلاة الجمعة، مو مثلا نصب خاص معين والي لدا دائرة معينة ومجال معين ممكن عند مناصب ثانية من قبل المعصوم، ولكن مراد من النائب الخاص هنا أو نائبه خصوصا يعني نائبه في إقامة صلاة الجمعة، كما فيه عبارة جامع المقاصد المحقق الكركي نائبه في الجمعة، هذا المراد من النائب الخاص هنا. أو عموما هذا المنصوب بالنصب العام كالفقهاء العدول في زمن الغيبة مثلا، فأنهم نواب الأئمة عليهم السلام، طبعا على تفصيل في موضوع الإفتاء والقضاء والأمور الحسبية والأمور العامة اللي عبر عن ولاية الفقيه، فحسب التوقيع الصادر عن ناحية المقدسة مثلا ومقولة عمر بن حنظلة هو هذا، يقولون بأن الفقيه العادل الجامع للشرائع يعني على رأي جماعة كبيرة من الفقهاء خصوصا في هذه الأيام ما يعبر عنه بولاية الفقيه، نيابة الفقيه العادل عن الإمام المعصوم، فإنهم حجتي عليكم وأنا حجة الله، ولو على نحو العموم والإطلاق البدلي يعني هو حاكم شرعي نائب عن الإمام يعني له صلاحيات واسعة ولكن بحسب الموازين الشرعية لا أقل ولا أكثر. أو ما ورد في مقبولة عمر بن حنظلة عن الصادق عليه السلام اللي هي بعد اسمها فيها مقبولة وهي رواية معتبرة سندان، ويكفي أنها متلقات بالقبول، فإني قد جعلته عليكم حاكما، وغير ذلك طبعا مو مقام الآن خصوصا أو عموما. هذا النائب واضح النائب العام يعني غير السفراء الأربعة مثلا لزمن غيبة، ولو كان النائب فقيها جامعا لشرائط الفتوى مع إمكان شنهم الاجتماع في الغيبة، ماكو مثلا تقية. الشيخ المفيد في كتبه وللفقهاء العدول في زمن الغيبة أن يجمعوا بإخوانهم المؤمنين كذا كذا كذا بمقدار بسط اليد مثلا، هذا قيد في الاجتزاء بالفقيه حال الغيبة، لأنه يقول الشيء الثاني منصوب من قبل الإمام عليه السلام عموما، يسمون النصب العام مقابل النصب الخاص للسفراء الأربعة يعني النيابة العامة، هذا بناء على ولاة الفقيه بقوله انظروا إلى رجلا، هاي مقبلة عمر بن حنظلة، ينظران من كان منكم ممن قد روى حديثنا ونظر في حلالنا وحرامنا وعرف أحكامنا فليرضوا به حكما فإني قد جعلته عليكم حاكما. ويستفاد بالملازمة كما ذكر جمع من الفقهاء والأعاظم بقرينة المقابلة مع سلاطين الجور، لا تروح لهم وحكام الجور وقضاة الجور، أن الفقيه في عرض السلطان الجائر والحاكم القاضي الجائر فهو أيضا له السلطان. نعم له هذه الولاية العامة. هاي المقبولة، فإني قد جعلته عليكم حاكما بلي فإذا حكم بحكمنا إلى آخره. زين، وغير ذلك طبعا من الروايات كالتوقيع الشريف، قال صاحب الجواهر نقلا عن المحقق الكركي، نقرأ لكم من الجواهر المجلد 11، من هو المحقق الكركي؟ يسمون المحقق الثاني. فإن الفقيه المأمون الجامع لشرائط الفتوى منصوب من قبل الإمام، مش قضية انتخابات وديمقراطية والشعب والناس تختار، لا، منصوب من قبل الإمام المعصوم، من قبل الإمام المعصوم يعني ولاة الفقيه مش من الناس هالأيام طالع بعضهم موضة يقول ينتخبوا مثلا وكذا، لا. إذا ثبتت الولاية للفقيه فلا تثبت إلا أن يكون بنصب من الإمام سلام الله عليه، أما أنه من قبل الناس هذه صارت تلاقفوها يا بن يومية كل يوم راح، لا، هذه مسألة حساسة وخطيرة ترى. طبعا هذا مقالة الفقهاء والعلماء مش حكي من عندي، هذا لما يقولوا الفقيه منصوب لان الامام يقول فاني قد جعلته عليكم، انا جعلته الامام صار، فاني قد جعلته جعل تشريعي جعل من الامام، فاني قد جعلته عليكم حاكما، وفرجعوا فيها الى رواد حديثنا فانهم حجتي عليكم وانا حجه الله. فلذا قال المحقق الكركي الفقيه المأمون الجامع للشرائط لشرائط الفتوى منصوب من قبل الإمام. وش الناس اللي تختاره وبعدين يصعد على المنبر ويقول أقيلوني فلست بخيركم مثلا، أو أنني شيطان يعتريني مثلا. ولهذا يقول محقق الكركي تنضى أحكامه وتجب مساعدته على إقامة الحدود والقضاء بين الناس. لا يقال الفقيه منصوب للحكم والإفتاء قضاء وإفتاء بس، والصلاة أمر خارج عنهما، لأن نقول هذا في غاية السقوط محقق الكركي، لأن الفقيه منصوب من قبلهم عليهم السلام حاكما كما نطقت به الأخبار. لم يقول أبو طالب الحمد لله الذي جعلنا الحكام على الناس، تفهم الحاكم شنو قاضي بس، أكو حكام ظلم وحكام شنو خونة وحكام عدول. فالمراد من جعلته حاكما فإني قد جعلته حاكما بالدقة العرفية وبالفهم العرفي، يعني شنو هو الحاكم الذي يلي أمور الناس بس هالمقدار. قال الشهيد الثاني رحمه الله نفسه رحمه الله، والحاصل أنه مع حضور الإمام عليه السلام لا تنعقد الجمعة إلا به، يعني إقامة صلاة الجمعة، أو بنائبه الخاص. ما هو النائب الخاص؟ قال وهو المنصوب للجمعة، يعني نصبه الإمام المعصوم شنو لإقامة صلاة الجمعة. طبعا هذا مو أي واحد حي الله من الناس، هذا لازم يكون مثل مالك الأشتر رضوان الله عليه اللي يقول في حق الإمام أمير المؤمنين كان لي مالك كما كنت لرسول الله، واحد بهالمنزلة هذه. بل وهو المنصوب للجمعة أو لما هو أعم منها من الجمعة، والي أمير. وبدونه بدون حضور الإمام أو النائب الخاص المنصوب للجمعة تسقط، وهو موضع وفاق. زين. وأما في حال الغيبة، هاي اللي قلنا مسألتنا الابتلائية في زمن الغيبة، هل تشرع إقامة صلاة الجمعة أم لا؟ مر علينا بني فتوى السيد محسن الحكيم، وإن كان هو خلاف المشهور، المشهور أنه بلي واجب تخيري، يعني مستحب عينا وواجب تخيرا بينها وبين الظهر، والظهر أحوط والجمعة أفضل. هذا هو المشهور بين الفقهاء خصوصا المتأخرين والمعاصرين أيضا في منهاج الصالحين، للسيد الخوي، للسيد السستاني، سيد محمد السعيد الحكيم، الوحيد الخراساني، سيد الإمام، وجمع كثير كبير من الفقهاء. وأما في حال الغيبة، ما المراد بالغيبة وزمن الغيبة؟ قال في الجواهر يعني زمن قصور اليد وهو زمن الغيبة، إذ المراد بزمن الظهور ظهور السلطنة لا ظهور الأجسام، وإلا الإمام الصادق كان بين ظهراني الناس، هل كان مبسوط اليد؟ ولذا في نهج البلاغة من كلمات أمير المؤمنين سلام الله عليه أما أنه سيظهر عليكم رجل بعدي، يعني تكون له الدولة، ألا وأن هؤلاء الخمسة سيدالون منكم باجتماعهم على باطلهم وتفرقكم عن حقكم، نبوة بصر قد اطلع اليمن. أما أنه سيظهر عليكم بعدي رجل رحب البلعوم مندحق الباطن، يأكل ما يجد يطلب ما لا يجد، أما أنه سيأمركم بسبي وبالبراء مني إلى آخر الكلام، سيظهر عليكم يجي يصعد على المنبر يقول ما قاتلتكم لتصلوا ولكني أتأمر عليكم. وأما في حال غيبة كهذا الزمان فقد اختلف الأصحاب في وجوب الجمعة وتحريمها، فمن قائل بحرمتها في زمن الغيبة، طبعا أكو من المتقدمين حلي صاحب السرائر ابن إدريس سلار طبرسي فاضل التوني وجماعة من الفقهاء يلي منهم الإمام السيد محسن الطباطبائي الحكيم رحمه الله في تعليقته على العروة الوثقى وفي مشروعيتها، يعني جواز إقامتها في زمن الغيبة، إشكال، والأظهر عدم مشروعية إقامتها في زمن الغيبة. فالمصنف شيء الأول هنا أوجبها مع كون الإمام إمام الجمعة، ما يقول أئمة الجمعة والجماعة، مع كون الإمام فقيها لتحقق الشرط وهو إذن الإمام المعصوم. اكتب المعصوم. شلون مع كون الإمام فقيهان لتحقق الشرط وهو إذن الإمام؟ مقصود إذن الإمام المعصوم، يعني ولو بالإذن العام منصوب من قبل الإمام، بعد له مال الإمام فيما يتعلق بالأمور العامة ومصالح المسلمين، وهذه المناصب كالقضاء ومنها هنا صلاة الجمعة التي تعتبر من مناصب الإمامة والولاية، وهو إذن الإمام المعصوم. اكتب في ليش الإذن، هذا إذن عام، ما قلنا أنه منصوب الفقيه العادل من قبل الإمام، منصوب، فإني قد جعلته عليكم حاكما، هذا هو الاستدلال، الذي هو شرط في الجملة. يعني بغض النظر عن أن هذا الإذن عام، فقهاء العدول في زمن الغيبة نواب الإمام عليه السلام، أو الإذن الخاص يعني السفراء الأربعة، أو ما كان في زمن النبي صلى الله عليه وآله، أو زمن أمير المؤمنين أيام بسط يده وخلافته الظاهرية مثلا بعد مقتل الثالث. الإذن إذن الإمام الذي هو شرط في الجملة إجماعا. وبهذا القول صرح في الدروس أيضا الشيء الأول، وربما قيل بوجوبها الجمعة حينئذ وإن لم يجمعها فقيه. شنو من دون فقيه؟ عملا بإطلاق الأدلة بما يرد عليه، ولكم في القصاص حياة. يا الله كل من جهة مثلا نقيم الحدود، واشتراط الإمام عليه السلام أو من نصبه إن سلم فهو مختص بحالة الحضور أو بإمكانه، فمع عدمه، مع عدم الحضور أو مع عدم إمكان إقامة الجمعة للمعصوم عليه السلام. يقدر كان الإمام الصادق يقيم الجمعة في زمن منصور الدوانيقي ولا زرارة؟ يحضروهم، لازم يحضروا، واللي ما يحضر يوم السبت استدعوه. سمع إعلان، يعني اقرأوا التاريخ. سمع عدمه يبقى عموم الأدلة من الكتاب والسنة خاليا عن المعارض، وهو ظاهر الأكثر، ومنهم المصنف في البيان، فإنهم يكتفون بإمكان الاجتماع مع باقي الشرائط. لكن الشرط الأساسي هو هذا بيت القصيد، الفقيه موجود فقيه جاء من الشراط أم لا؟ ولا عوام يجي واحد وحتى إلى صلاة الجماعة بين الشيعة ما يتقدم إلا طالب العلم ومعمم ورجل تقي ورع من أهل العلم، فاضل محصل إلى حد ما معتد به. وربما عبروا عن حكمها أي الجمعة حال الغيبة بالجواز تارة وبالاستحباب أخرى، نظرا إلى إجماعهم على عدم وجوبها حينئذ عينا. هذه كلمة عينا حط عليها خط أو دائرة، يعني في زمن الغيبة لا تجب إقامة صلاة الجمعة عينا وجوب عيني. لا، تخييري مقابل تخييري. قال صاحب الجواهر نقلا عن كشف اللثام الفاضل الهندي، لا تجب عينا إجماعا كما هو ظاهر الأصحاب. كاشف الغطاء أيضا يقول فوق حد التواتر هذا الإجماع على نفي العينية، لأن شيخ يوسف البحراني ولعله الشيخ حسين العصفور أيضا ابن أخته قدس الله أسرار علمائنا الماضين من أهل العالمين، أنه في زمن الغيبة واجب عيني، كان الشهيد الثاني هم في بداية حياته العلمية. لا، إجماع على عدم الوجوب العيني في زمن الغيبة، إنما هي مشروعة مع حضور الفقيه ونداء الفقيه و تصدي الفقيه لذلك مع بسط يده، او انه في زمن غير مشروع مجوز غير مشروع على انها من مختصات المعصوم. واضح شو قاعد اقول؟ انه وجوب عيني من في هذا بالاجماع. قال صاحب جامع المقاصد محقق الكرك اكثر من عبارة اليه، الوجوب الحتمي يعني العيني في زمن الغيبة منتف بالاجماع. وهكذا عبارات في رسالة له ايضا: اجمع علماؤنا الامامية طبقة بعد طبقة من عصر ائمتنا الى عصرنا هذا على انتفاء الوجوب العيني، الوجوب العيني في زمن الغيبة. لهذا قال نظرا إلى إجماعهم، شيء الثاني إلى نظرا إلى إجماعهم يعني الفقهاء على عدم وجوبها إقامة الجمعة حينئذ عن زمن الغيبة عينا، وجوب عيني ماكو بمشي بالإجماع، وإنما تجب على تقديره إمكان الاجتماع تخييرا، وجوب تخييري بينها الجمعة وبين الظهر. رجع للكتاب، لكنها عندهم يعني الجمعة أفضل من الظهر. ليش أفضل؟ بين أن الآية تقول يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله. وهذا هو معنى الاستحباب. بمعنى شنو الاستحباب هنا؟ التفت، ترى هذه عبارة دقيقة قد يستوعبها بعض الطلبة. ما معنى الاستحباب هنا في صلاة الجمعة؟ بمعنى أنها واجبة تخييرا بينها وبين الظهر، ومستحبة عينا كما في جميع أفراد الواجب المخير إذا كان بعضها راجحا على الباقي. ولذا التفت لهذه المسألة. أكو قول بالنسبة لصلاة الجماعة راح يجينا، لاحظوا سيدنا أنه صلاة الجماعة مستحبة عينا وواجبة، سامع هذا من قبل، واجبة تخييرا بينها وبين صلاة الفرادة. يعني الواجب إما أن تصلي فرادة أو شنو جماعة مع إمام تأتم به، الواجب إما صلاة فرادة أو صلاة جماعة. إيه هذا واجب تخييري، لكن نفس صلاة الجماعة مستحبة عينا أن تصوم جمعة. لا أنا جايب لك مثال الآن، أنه كثير من الناس يفكر أن صلاة الجماعة دون مستحبة مي واجبة. نعم. الواجب للصلاة مثلا فرادة. نعم. لا أكو قول أن الصلاة اليومية الصلوات الخمس، نعم، هذه واجبة تخييرا إما فرادة أو جماعة. أنا الصن جماعة واجب بس مش واجب عيني، واجب تخييري. ونفس إقامة صلاة الجماعة أن الواحد يصلي جماعة مستحب عينا، نفس الكلام هنا صلاة الجمعة واجبة تخييرا بينها وبين الظهر، إما هذا أو هذا الواجب. أفضل الفردين الواجبين الجمعة، ولكن صلاة الجمعة مش الجماعة، جمعة ركعتين، هي أيضا مستحبة عينا في الوقت اللي هي واجبة تخييرا بينها وبين الظهر، تبقى أنها شنو مستحبة عينا. ومثلت لك الآن بصلاة الجماعة، هذه مسألة ترى كثير من الطلبة من تفتوا لها. أكو قول لأنه استفاد من الروايات أن صلاة الجماعة واجبة مش مستحبة، ولكن هذا الوجوب تخييري، الله شرع أن تصلي جماعة أو تصلي فرادة دواجب، لكن هم صلاة الجماعة بحد ذاتها هي مستحبة. إن شاء الله وصلت الفكرة. بمعنى شنو معنى استحباب صلاة الجماعة إذن الآن؟ لما نقول صلاة الجماعة مستحبة يعني هي واجبة، لكن مش واجب عين، واجب تخيري بينها وبينك صلي يا فرادة يا جماعة. مستحب يعني إقامة الصلاة جماعة ثوابها أكثر، بمعنى أنها واجبة تخييرا مستحبة عينا كما في جميع أفراد الواجب المخير. قلت هذا على قول يستفاد من بعض الروايات أن صلاة الجمعة صلاة الجماعة صلاة الجماعة مقابل فرادة هي أيضا واجبة تخييرا بينها وبين صلاة الفرادة. ومستحب عينان، كما في جميع أفراد الواجب المخير إذا كان بعضها راجحا على الباقي. أيهما أرجح أفضل، صلي فرادا أو جماعة؟ لكن هذه الجماعة مش واجب عيني صليها، واجب تخيري، ولكن هل واجب التخيري أفضل تروح تصلي جماعة لو تصلي فرادا؟ وعلى هذا ينوي بها الوجوب وتجزي عن الظهر. وكثيرا ما يحصل الالتباس في كلامهم، التبسوا الطلبة فضلا على العوام بسبب ذلك. شلون يعني يحصل الالتباس؟ حيث يشترطون الإمام الفقهاء أو نائبه في الوجوب إجماعا، ثم يذكرون حال الغيبة ويختلفون في حكمها، يعني صلاة الجمعة في حال الغيبة، فيوهم من يحصل الالتباس أن الإجماع المذكور يقتضي عدم جوازها حينئذ، يعني حال الغيبة حين زمان الغيبة بدون الفقيه. والحال أنها صلاة الجمعة في حال الغيبة، المراد أنه لا تجب عندهم عينا، وذلك شرط الواجب العيني خاصة. شنو هو شرط الواجب العيني؟ حضور المعصوم أو نائب المعصوم. ومن هنا ذهب جماعة من الأصحاب إلى عدم جوازها حال الغيبة لفقد الشرط المذكور، ويضعف بمنع عدم حصول الشرط أولا لإمكانه بحضور الفقيه، ومنع اشتراطه ثانيا. أما أن نمنع حضور الفقيه هذه بعد إلى هنا نوقف، لعدم الدليل عليه من جهة النص فيما علمناه. قرأنا لكم من شوية دعاء الصحيفة السجادية، اللهم إن هذا المقام شنو هو؟ اي قد ابتزوا. وطبعا اكو روايات في كتاب الاشعثيات اللي قلنا هذا رواياته معتبر عند بعض الاعلام، بالي راجع في مصباح المنهاج لما يتكلم كتاب التجارة يسموه الجعفريات، ايضا رواياته في الوسائل في مستدرك الوسائل موجودة في المستدرك، عن علي بن الحسين عن أبيه عليه السلام أن علي عليه السلام قال لا يصح الحكم ولا الحدود ولا الجمعة إلا بإمام الجمعة إلا بإمام. وفي خبر دعائم الإسلام عن علي عليه السلام لا يصلح الحكم ولا الحدود ولا الجمعة إلا بإمام. وفي الجواهر للشيخ محمد حسن النجفي والمروي عن كتاب الأشعثيات له نفس الجعفريات أن الجمعة والحكومة لإمام المسلمين. وفي رسالة الفاضل بن عصفور روي مرسلا عنهم عليه السلام، كلام صاحب جواهر مجلد 11، أن الجمعة لنا والجماعة لشيعتنا. يعني شنو الجمعة والجماعة؟ يعني الجمعة للمعصوم والصلاة الجماعة لشيعته. وكذا روي عنهم عليه السلام لنا الخمس ولنا الأنفال ولنا الجمعة ولنا صفو المال. والنبوي المشهور أربع للولاة، الوالي الإمام. وقد علمتم أنه لا ينبغي أن يكون الوالي على الفروج والدماء والأحكام والمغانم والفيء، راجح من نهج البلاغة، البخيل فتكون في أموالهم نهمته، والجافي يقطعهم بجفاء، والجاهل يضلهم بجهلة، والآخره مرتشي في الحق. الفيء والحدود والصدقات والجمعة وغير ذلك من الروايات. وما يظهر من جعل مستنده الإجماع، يقول شيء ثاني، فإنما هو على تقدير الحضور. أما في حال الغيبة فهو محل النزاع، فلا يجعل دليلا فيه، يعني في الاشتراط، مع إطلاق القرآن الكريم بالحث العظيم المؤكد. قلنا هذا مدخول، هذا مخدوش، هالاستدلال منقوض عليه بوه، ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب، يلا كل واحد يجي. وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل، كل واحد يصدق الحكم شرعي ويقضي بين الناس، صارت فوضى. القضاء مشروط أن يكون فقيه عادل جامع للشرائع، وإلا الآيات عامة مطلقة، يا أيها الذين آمنوا يا أيها الذين آمنوا، صح لو لا؟ إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا، يعني كل من يجي يعني يصد لو لها شروط بشرطها وشروطها. يقول بالحث العظيم المؤكد بوجوه كثيرة مضافا إلى النصوص المتضافرة على وجوبها بغير الشرط المذكور، أو حتى الآية دي مطلقة لازم تبحث عن مقيد مخصص، صح لو لا؟ بل في بعضها ما يدل على عدمه. الآن الآية وإذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع، صحيح اسعوا لكن وتركوك قائمة. خطيب استحب أن يخطب شنو؟ بل يجب مع القدرة، فخطاب للنبي وتركوك قائما قل ما عند الله خير من اللهو ومن التجارة. فالآية كما قلت بداية الدرس ليست في مقام البيان من هذه الجهة أنه من اللي يقيم صلاة الجمعة ولا من يقيم، لا، عن أصل التشريع جماع الزوجة جائز، لكن هل هو في مقام البيان من جميع الجهات؟ من جهات أخرى في مقام البيان من هذه الجهة حبيبي بحث المطلق والمقيد، أن يكون المتكلم في مقام البيان، أن نحرز أنه في مقام البيان من هذه الجهة، ولكن ليس في مقام البيان من جهة لا يمكن تمسك بالإطلاق، ولا صار عادي خلال سنتين صار مجتهد. لازم تبحث عن مخصص، عن مقيد، روايات متعارضة، جمع عرفي، تعارض مستقر غير مستقر إلى آخره. قال مضافا إلى النصوص المتضافر على وجوبها بغير الشرط المذكور، قد عرفت ما فيه علقنا، بل في بعضها ما يدل على عدمه. نعم يعتبر اجتماع باقي الشرائط ومنه الصلاة على الأئمة ولو إجمالا عليهم السلام، ولا ينافيه ذكر غيرهم إذا كان لتقية، يعني يقرأ الآية إن الله يأمر بالعدل والإحسان، لأن كان بني أمية سبوا أمير المؤمنين في خطب الجمعة إلى أن جاء أمر بن عبد العزيز حطوا لي الآية، بدل سب أمير المؤمنين صار يقرأوا الآية إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء إلى يومنا هذا، صاروا هم على هذا المنوال. ولولا دعواهم الفقهاء الإجماع على عدم الوجوب العيني نقلت لك أنا عن كاشف الغطاء أن فوق التواتر ما وجوب عيني عن جمع المقاصد، عن كشف اللثام، عن الجواهر. ولولا دعوى الفقهاء الإجماع على عدم الوجوب العيني، يقول شيء ثاني هنا في شرع اللهم، لكان القول به أي بالوجوب العيني في غاية القوة، فلا أقل من الوجوب التخييري، يعني بينها وبين الظهر في زمن الغيبة، مع رجحان الجمعة لكن بشرطها وشروطها. وتعبير المصنف وغيره أو غيره غيره وتعبير غيره بإمكان الاجتماع يريد به الاجتماع على إمام عدل، لأن ذلك لم يتفق في زمن ظهور الأئمة عليهم السلام غالبا. إذن الظهور عصر الظهور يعني ظهور السلطنة، هذا هو بسط اليد، وإلا كم إمام كان بين ظهراني الناس، فهل هذا يسمى زمن الظهور؟ مراد من عصر الظهور أنه حضور الإمام يعني بسط يده، وإلا قبل الإمام الصادق ما كان غائب، كان في المدينة الإمام موسى بن جعفر سلام الله عليه. فلما يقولوا حضور الإمام وزمن الحضور، هذه العبارة موجودة تفسيرها في جواهر الكلام، يعني زمن بسط اليد، يد الإمام مبسوطة، يد الفقيه مبسوطة، لأن ذلك لم يتفق بسط اليد في زمن ظهور الأئمة عليهم السلام غالبا، يعني اجتماع على إمام عدل. يعني يقدر زرارة أيام المنصور يقيم صلاة جمعة في المدينة يشيدوه هو الجماعة، وهو السر في عدم اجتزائهم بها عن الظهر مع ما نقل من تمام محافظتهم عليها، ومن ذلك سر الوهم. واجتماع خمسة فصاعدا أحدهم الإمام في الأصح، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.